جلوس التشهد الأول في الصلاة، نعلم جميعا أن الصلاة من أعظم أركان الدين، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين. والعلماء استقراء لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره في قضية الصلاة خلصوا إلى أن بعض أفعالها وأقوالها قد يسمى ركنا، وبعضهم اصطلحوا على تسميته واجبة، وبعضهم اصطلحوا على تسميته سننا. فجاءوا إلى الأركان فقالوا إن من تركها سهوا أو عمدا تبطل صلاته، ومن ترك الواجب عمدا تبطل صلاته، لكن من تركه سهوا مجبر بسجود السهو. واتفقوا على أن ما أجمعوا على أنه سنة، فإن تركه عمدا أو سهوا لا تبطل به الصلاة ولا يتعلق به سجود سهو. الإجمال. هذا من حيث الإجمال. نأتي الآن إلى قضية الجلوس للتشهد الأول. أصلا متى يكون؟ يكون في الصلاة التي فيها تشهدان، وهذا يكون في جميع الفروض الأربعة باستثناء صلاة الفجر. هذا يقع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد الركعتين الأولوين. ماذا يكون حال المسلم قبلها؟ يكون ساجدا. عندما يكون المسلم ساجد ينتصب قدمه، ينصب القدمين. إذا رفع اليمنى تبقى على حالها واليسرى تفترش، هذا حال القدمين، حال الرجلين، بقينا في حال اليدين. اليسرى تبقى اليد اليسرى على القدم، على الرجل اليسرى على الركبة، تلقم الركبة اليد، بمعنى هكذا، يعني هذا شيء معروف، يضع الإنسان كفه على ركبته اليسرى. بقينا في اليمنى. اليمنى دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد الخنصر والبنصر، هكذا عقد الخنصر والبنصر تثنى. بقينا في الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى. الوسطى والإبهام تحلق، فلا يبقى إلا السبابة، لأن الخنصر والبنصر ضمة. بقينا في الإبهام والوسطى حلق، بقينا في السبابة. هذه توضع على الركبة اليمنى، على القدم، على الرجل اليمنى دون الركبة، دون الركبة بقليل، ويشير بها. هذا الحالة الفعلية، الوضع. نعم. القدم اليمنى منتصبة واليسرى مفترشة، واليسرى اليد اليسرى ملقمة الركبة اليسرى، واليد اليمنى على الركبة كما قلنا، عقد الخنصرة والبنصرة وحلق بالإبهامة والوسطى وأشار بالسبابة. ماذا يقول؟